من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخره والإنس والجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت فلذلك إيش؟ لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومنها من المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الصحيح أن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يد الله من سحى الكثير في العطاء الليل والنهار، يعني كثير في العطاء في الليل والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يضر ما في يمين، لم يضر أي لم ينقص ما في يمين. يا عباد إنما هي أمانة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أي ما هي يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بإيش؟ بالحصر. وفي هذا يقول الشاعر: ولست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر، يعني أن عددكم قليل لست للأكثر منهم حصر وإنما العزة للكافر أي الغالب في الكفر. على كل حال أحصيها بمعنى أضبطها تماما في العبد لا زيادة ولا نقصان. فمن وجب خيرا ثم أوفيكم إياها، أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمل حسن لكن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخذ الثواب في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له بحرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة في النصر. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم أن التوبة تكون في الدنيا دون الآخرة لمن؟ للكافر. أما المؤمن فتكون في الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله، ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرا او عقوبه فلا يلومن الا نفسه لانه لم يظلم. واللوم معروف ان يشعر الانسان بقلبه بان هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم كما قلت فيه فوائد كثيره، منها روايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه، روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا اعلى مراتب السند، لان غايه السند

أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم يحترمون، وأنتم في عهدهم الآن، أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم، أنتم في عهدهم فتقولون. هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحها للإسلام، وطبعون والتشويه ليس للإسلام الواقع، لكن لهؤلاء الذين ينتسبون للإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم، لا يحمل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. من طوال هذا الحديث أن الإنسان ضار إلا من عند الله، ويتطبع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. فإن قال قائلا هنا إشكال، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن كل مولود مولد على الفطرة، وكيف يقول كلكم ضال؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود مولد على الفطرة، لكن قال رواه وهو ودان أو نصران أو مجسان. وهنا يخاطب سبحانه وتعالى المكلفين الذين قد تكون تغير فطرتهم إلى ما كان عليه أداؤهم، فهم ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على طلب العلم لقول كلكم ضال، ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأحكام لا يستحق المفتي، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. ومن فوائد هذا الحديث أن لا تطلب الهداية إلا من الله بقوله فاستهدوني أهدكم، ولكن الهداية نوعان، هداية التوفيق هذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق، وهداية الدلالة فهذا يصح أن تطلبها من غير الله ممن عنده علم، تقول يا رب يا أهدني بكذا، يعني يهدني الحق فيه. طيب، هل نقول إن قوله فاستهدوني يدل على أن مراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعل الله عز وجل سببا للعلم؟ الجواب الثاني العمود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من فوائد هذا الحديث أن العباد في الأصل جياع، جياع لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحتاج إلى نفسها، كما في سورة الواقعة أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تلون. فالأصل أن الإنسان قاصر جاهل إلا من أقام الله. ويتفرع عن هذه الفائدة قولوا فاستطعموني أطعمكم، أي يسألون الطعام أطعمكم، وعليهم فلا تلجأ في طلب الرزق إلا

والوجه الثاني أن الله إيش؟ أن الله أتاب. ومن رواية هذا الحديث جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، يقال عندما وجد خيرا فليحمد الله دون أن يقال أو يقال عندما وجد خيرا فليحمده. وهذا أعني العموم عن ضمير المتكلم إلى أن يكون صيغة للغائب من باب التعظيم. تقول مثلا خالد نعمة، يقول الملك وهو يأمر، يقول له الملك اطع كذا وكذا، فهو أعظم من الأوقات أقول لكم اطع كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقلع بهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو درست الواجب لن تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنه وجب عليه إلا إذا عمله. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترى، وإذا لا يعلم فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركها السنة، فاللوم عليك. رواه مسلم. الآن إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، هل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ نعم، خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من حين سلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه لما يحكم يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة الجمس لحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء مقدس؟ نعم، كيف؟ لأن الخطبة واحدة بمكبرات الصوت. طيب، والثاني ما فيها مكبرات صوت؟ الثاني فيها مكبرات صوت، المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن يصلي من حين المصلي. لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم، جمعة. أحسن الله إليكم. الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيحرمون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل هم يأتون إلى لسان ويأخذون مالهم من لسان؟ لا. أجل كيف؟ إذا يأخذون العقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا يرثون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهده ولم يكن لهم عهد، لك أن تزعم في رأسي 5 صفقات. نعم شيخ، أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصبون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟ لا، إذا دعوا إلى جازهم إلى كفرهم فقد نظر العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقصده نظر العهد. هذا إذا الإمام. فذلك هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ اي نعم ارجى من ان ينفعهم ذلك، ولكنه نفع قليل، لان هذا مما يجري على الانسان بلا قصد. وانت تعلم ان اليمين وهي اليمين لا تنعقد اذا كانت بلا قصد. نعم. الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم، قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء. نعم. من قطع سدره ثوب الله راسه في النار. ايش؟ من قطع سدره ثوب الله راسه في النار. من قطع؟ قطع سدره ثوب الله راسه في النار. ما نعرف هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نذر منزلا لا يحرم في البر، ونهى عن قطع السدره لئلا يحرم الناس من الاستدلال بها. اما هذه وعيد ما اعرف. أحسن الله عليك. إذا لام الإنسان نفسه عن فعل، هل يكون يتسخط من الإمام القائم؟ لا لا، ليس تسخط، لكن ما أقول نفسي أنت السبب، أنت السبب يحصل العقوبة وما أشبه ذلك. نعم، بارك الله فيكم. الفرق. نعم، حكم قتل المعاهد. إيش؟ حكم قتل المعاهد. نعم، فقتل المسلم يرى الرحيم رحمه الله انه تقاتل المسلم وانه يجب ان يقتل المسلم، وجمهور على ذلك هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد، والصواب هو الصواب هذا، انه لا يجب ان يقتل المسلم بكافر حتى وان كان معاهد. لكن في هذا الوعيد ان من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. نعم. بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول هذا؟ يعني قد يحتجون علينا يقول جئت في النفس فأولت. ما أولنا؟ من يقول أولنا؟ يعني قد مثلا يعتذر. ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه، مش نفسه، يعني يحذركم الله إياه. قول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. بارك الله فيك. من قتل المعاهد هل له توبة؟ اي نعم، كل انسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع اهل الفرقان، والذين لا يعلمون مع الله الها اخر ولا يقولون نفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى قوله الا من هلك. نعم. إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمال كان يمنعهم حقوق عن بطل، واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي، فهل له ذلك؟ كيف تقول بذلك غير شرعي؟ كالسرقة مثلا. أنت تقول بذلك غير شرعي، طريقة غير شرعية يسأل عنه. لكن هذه مثلا نصوره، إذا كان الإنسان له دينا في ذمة الشخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال مطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضام والدورة. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خائف. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل ترجمه نفقة زيت ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما يكفيها وغلبها فقال خذي من مال ما يقتك ولا بشيء بالمعروف. لماذا؟ لأن سبب ضام هي زوجته ونفقتها عليه. ومنذ أيضا الظنون إذا نزلوا على قوم وأبوا أن يظنونه وقالوا على شيء من المال أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مال. نعم شيخ حسن الله أبعد. نعم حسن الله عليكم. الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. وقوله تعالى هم يكتمون من تعمدهم في جزاء الجنة وخالدا فيها وكلها. والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. نعم. كيف تجد الجنة بين هذا وبين الأدلة الأخرى اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شر والمعنى فجزاؤه إن جازه، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الوعيد لملكه ولا نتحدث عنه. وقال بعضهم إن هذا مستحيل لأن القتل أعظم شيء، ولكن الصواب المقال القتل عمدا قتل المؤمن عمدا سبب لدخول النار، والسبب قد يوجد له مانع وهو الإيمان. التوبة ما عندنا إشكال، لكن الإيمان هذا رجل قتل المؤمن متعمدا ومات مات القاتل قبل أن يحمل فجزاءه جهنم خالدا فيها، لكن إذا وجد المانع وهو الإيمان ولو مثقال ذرة امتنع عقوبته. كما لو قلت الغرارة سبب للإرث فالأب يرث من ابنه، هل هذا يرث على كل حال؟ لا، قد يوجد مانع يمنع الآباء من الميراث. انتهى عشر؟ انتهى؟ ناخذ الدرس. الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب ان يزوروا بيوتكم هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب أهل الدفور بالأجور. أهل الدفور أي أموال كثيرة، في الأجور أي الثواب عليه، وليس قصده من ذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها مقابل ما يفعله أهل الدفور. نعم، في الأجور يصلون ما نصلي ويصومون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق لأن ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراف على قدر الله ولا أن يحسن هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيح صلاة، يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحليل يجب صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهنئة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة،